السبب الثالث نتيجة الضغط من الصائب، يهود صليبيين ومرتدين، نتيجة ضغط الصائب زائد الصحوة الجهادية. هناك شباب كثير يريد أن يعمل، يريد أن يعمل شيء، بيسمع خبر، بيسمع قضية، يريد أن يعمل، يقدم لدين الله سبحانه وتعالى، فعنده خوف. أول شيء عنده جهل، ماذا يعمل؟ يخاف من الالتحاق بتنظيم. ليش؟ لأن التنظيم اللي بيلتحق فيه تنظيم هرمي، فبدأ يخاف إنه إذا هو التحق في تنظيم عم يلقي هاد، عم يكتشف هو بدون ما يعرف، بدون ما يعمل أي شيء، بتحمل خطأ غيره فبروح محطوط في السجن. ومن كثرة ما فشل التنظيمات أصبح في رعب عند الشباب أن يلتحقوا بتنظيم، عنده خوف أمني، كيف التحق بتنظيم ما ينكشف. الأمر الآخر إنه هو يخاف من قضية الالتزام، إنه إذا دخل في تنظيم فلازم يأخذ فكرة التنظيم، لازم يتلقى أوامر التنظيم، لازم يبيع لهذا التنظيم، البيع وطبيعة البيع، بحس إنه بده يرتبط، هو مش عايز يرتبط، يريد أن يبقى حر، ما يتحمل تبعات التنظيم. ممكن أنه متوافق مع التنظيم الفلاني 20-50-70% من أفكاره، ولكن في 30% من أفكاره ما توافقه. التنظيم الآخر يوافق هذه الأفكار، لا يوافق عكسها، فيخاف من الارتباط بالتنظيم نتيجة الخوف الأمني وخوف التبعات وخوف الأفكار، ولذلك يحجم كثير من الشباب عن الالتحاق بتنظيمات، يبدو جهادا من خلال ممارسة الأعمال الفردية، لأن هذه الظاهرة كثيرة، ولأن شباب الأمة أعتقد من خلال عيشنا فيما بين المسلمين الذي يريد أن يعمل، كثيرين أصبحوا ولا يعرف كيف يعمل، نريد أن نضع لهم نظرية الإرهاب الفردي بهذه الطريقة التي سأشرح اليوم، واللي هي لب فكرة سرايا المقاومة الإسلامية العالمية. يعني نحن لما نذهب إلى جهاد الجبهة ما نحتاج أن نشكل سرايا، ندخل في أمة أصحاب الجبهة، نجاهد في أوزبكستان، خلاص نعمل في خدمة مجاهدين أوزبكستان، نجاهد مع الطالبان، نعمل في أمة الطالبان، فكذا علاقة نشكل سرايا. ولكن هذه الطريقة لأهميتها أسمينا البحث كله على اسمها. الآن أريد أن أتكلم عن الإرهاب من خلال نقطتين، ساحات العمل، ننصح المسلمين أين يعمل؟ أول شيء ساحات العمل، ثاني شيء ما هي الأهداف التي يضربها؟ على إيش يعمل؟ قلت لك بيجتمعوا مجاهدين بيفكروا في اليمن، بده يبدأوا الجهاد، راحوا ضربوا الأضرحة، ضربوا قبور، واحد ميت صار 800 سنة مرتاح وعظامه صارت بترول ولا صارت ملح، راحوا لعنده بعد 1000 سنة وحطوا له عبوه وضربوا مشان يقيموا التوحيد في اليمن. لا بس ليس مشكلة، الأضرحة بدعة، بدعة، وجود الضريح بدعة، طبعا بعض الشباب متصورين شرك أكبر، وجود الضريح ليس شرك أكبر، هو بدعة، هذا كلام ابن تيمية، هذا كلام العلماء، السنة هي القبول المساوية، هذا عملوا ضريح، صار سبب للابتداع، سبب لممارسة الشرك، فهم؟ فالمهم راحوا ضربوا بسبب هذا الضريح، اعتقل الناس وقتل الناس، اليمن ايش فيها؟ مسؤولية أهل اليمن عن الحرمين، مسؤولية أهل اليمن عن البترول، مسؤولية أهل اليمن عن حر الحرب المرتد هذا الذي يسوم الناس خسفا، هذا كل ما فكروا فيه وراحوا فكروا بواحد ميت حطوا له عبوة طيار عظامه، فهم؟ في لبنان اجتمعوا وفكروا، راحوا ضربوا حفلة رأس السنة، الناس عاملة حفلة لرأس السنة، ضربوها. في مصر كل يوم والتاني بتسمع معتقلين ومعدومين ضربوا محلات الفيديو، ضربوا عيد الشجرة، هذا التفكير، وين الصائل وين هذه الأفكار من الإرهاب؟ إيش السلوى للعدو؟ فنريد أن ندل الناس إيش الأهداف اللي فعلا تؤدي إلى تفكيك الصائل. إذا زال صائل اليهود والنصارى معناها زال صائل المرتدين، معناها قامت المسلمين شوكة، معناها دعمنا المسلمين في الإمارات اللي قامت، معناها تمددنا، معناها قام حكم إسلامي، خلص الحكم الإسلامي يزيل الأضرحة، بينهي عيد الشجرة، بحل المشكلة بتاع رأس السنة، ما عاد في عندنا كل هذه المشاكل، ولا إيش تلحق لتلحق؟ فنريد أن نعطي الشباب دليل ماذا يعمل. فنبدأ ابتداء نقول ساحات العمل، ساحات العمل الأساسية ما